بسم الله الرحمن الرحيم. تلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة تدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة تدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يقرأ السؤال التالي: هل أن لأداة الهموم وضعين للأخوين من الاستيعاب؟ وإلا كيف قضينا منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد، وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ هذا البحث يتعلق بكلمة كل. أحيانا هذه الكلمة تدل على التكثر الأفرادي، تعبيرا آخر على إحاطة المفهوم لأفراده، ومرتان لاستيعاب الكل لأجزائه. فيطرح سؤال: هل لكلمة الكل وضعان؟ مرة هذه الكلمة وضعت لإحاطة المفهوم لأفراده، ومرة وضعت لإحاطة الكل لأجزائه. السيد الشهيد يذكر جواب المحقق العراقي، وهذه المسألة ذكرها المحقق العراقي في المقالات، مقالات الأصول. المحقق العراقي يجيب عن هذا السؤال ويقول أن كلمة كل وضعت لإحاطة المفهوم للأفراد، وهذا عندما تدخل كلمة كل على النكرة: أكرم كل عالم، أو اقرأ كل كتاب. فهنا المدخول لكلمة كل النكرة، فهذا المفهوم يستوعب ويحيط بالأفراد، فهذه الإحاطة إحاطة المفهوم لأفراده مدلول لكلمة الكل. وأما إذا دخلت كلمة كل على المعرفة، فالمعرف بالألف واللام يكون مشخصا ومعينا، لأن الألف واللام للعهد تدل على شيء معين، والشيء المعين لا يمكن أن يتكثر أفراديا، لأن شيء واحد وما عنده تكثر أفراده. فلذلك هذه الكلمة تتجه نحو أجزاء هذا الشيء المعين، فتدل على استيعاب هذا الجزئي المعين على أجزائه، استيعاب الكل للأجزاء. عندنا استيعاب الكلي للجزئيات، وعندنا استيعاب الكل للأجزاء. فيتدل هذه الكلمة بهذه القرينة، قرينة الألف واللام التي تشير إلى شيء معين، وهذا الشيء المعين لا يمكن أن يكون له أفراد، لأن الأفراد فقط للمفاهيم الكلية. بهذه القرينة تنصرف هذا الاستيعاب المدلول لكلمة الكل إلى أجزاء هذا الشيء المعين. فلذلك المحقق العراقي يجيب عن هذا السؤال ويقول: كلمة كل موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد وهو استيعاب الكلي لأفراده. أما أحيانا مجازا تدل على استيعاب الكل لأجزائه إذا كان المدخول لكلمة كل معرفته، لأن المعرفة بالألف واللام تدل على شيء معين، وهذا الشيء المعين لا يعقل أن يكون صادقا ومتحققا بأفراد كثيرة. هذا الجواب المحقق العراقي عن هذا السؤال. نقرأ هذا المقطع من كلام السيد الشهيد وبعد ذلك لا تصير فرق. استيعاب وإحاطة الكل الأجزاء غير استيعاب الكلي لجزئيات، نوعين من الاستيعاب. الكل بالنسبة للأجزاء والكلي بالنسبة للجزئيات، يعني لابد أن نفرق بين الكلي والكل. هذا المنطق مذكور شيء 4-5 فروق موجود بين الكلي والكل. لا، في فروق كثيرة مو فقط هذا الحمل. مسألة الحمل من أحد الفروق. بلي، فعلى كل حال أنا يعني على أساس أنه هذا الفرق معلوما بدون شرح دخلت في الموضوع، يعني في المنطق مذكور. لذلك إذا كانت الكل كلمة كل داخلة على المعرفة بصير من قبيل استيعاب وإحاطة الكل للأجزاء، وأما إذا دخلت كل كلمة كل على النكرة فاستيعاب المفهوم الكلي لأفراده. فعلى كل حال فرق بين الكلي والكل وفرق بين الجزء والجزئي. ولاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية دخول على المعرفة استيعاب الأجزاء؟ وقد أجاب المحقق العراقي على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد، يعني موضوع لهذا المعنى استيعاب الكلي لأفراده. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، الألف واللام للعهد، والعهد يعني تشخيص المدخول، تشخيص الكتاب في المثال المتقدم. ما دام على عهد يعني أن الألف واللام تشير إلى شيء معين وجزئي، والجزئية ليس له أفراد، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد لأن الاستيعاب للأفراد للمفاهيم الكلية، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا الألف واللام العهد قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء. يعني فاستعملت كلمة كل في الاستيعاب للأجزاء مجازا كلما كان المدخول معرفا باللام. هذا كلام المحقق العراقي في مقالات الأصول. دلالات الجمع المعرف باللام على العموم: قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. من أدوات العموم الجمع المحلى بالألف واللام، وهذا ما واعد السيد الشهيد أول البحث عندما قسم أدوات العموم، تتقسم إلى قسمين، إما اسم أو حرف. فالآن يتحدث السيد الشهيد في مقامين، مقام الثبوت يعني تصوير دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم، وبعد ذلك في مقام الإثبات بعد التصوير يعين أحد الصورتين أنه أي واحد منهما صحيح. لذلك صار البحث في مقامين، مقام الثبوت يعني تصوير الدلالة، ومقام الإثبات تعيين الصحيح من هذه الصور. ففي المقام الأول لابد أن نشير إلى كلام احنا طرحناه في أول البحث، لاختلاف السيد الشهيد مع المشهور في تعريف العموم. المشهور ومنهم صاحب الكفاية عرف العموم استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه، وهذا الاستيعاب مدلول للفظ، مدلول عليه للفظ. فلذلك في مثل أكرم كل عالم، استيعاب العالم لأفراده وتحقق العالم بوجود أفراد، هذا الاستيعاب مدلول لكلمة كل. فهنا استيعاب المفهوم لأفراده وتحقق وصدق المفهوم على كل فرد، هذا هو مدلول كلمة كل. ولذلك عرف المشهور العموم استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه والمدلول عليه اللفظ. السيد الشهيد على أساس شبهة قال أن المفهوم لا يمكن أن يكون حاكيا وكاشفا عن الأفراد، لأن المفهوم جزء والأفراد كل، والجزء لا يكون كاشفا عن الكل. فلذلك ما دام المفهوم لا يكون حاكيا عن الأفراد، فتعريف العموم باستيعاب المفهوم لأفراده أو لما ينطبق عليه صحيح. فأخذ تعريف آخر، وهذا التعريف تبعا للسيد الخميني رحمة الله عليه، أن كلمة كل إلى مفهوم، مفهوم التكثر والتعدد. هاي تكثر الأفراد لطبيعة من الطبايع، مفهوم التكثر إلى مصاديق متعددة، مرة تكثر أفراد الحيوان، تكثر أفراد الإنسان، تكثر أفراد المياه، تكثر أفراد النبات، وهكذا المفاهيم إلى أفراد. فتكثر الأفراد، هاي مفهوم التكثر تتحقق مرة في تكثر أفراد الحيوان، ومرة تتحقق في تكثر أفراد الإنسان، ومرة تتحقق في تكثر أفراد العالم، وهكذا. هاي الأفراد الطبايع المختلفة كل مصاديق بصير لمفهوم التكثر، وهذا لا يتعين إلا بانضمام إلى مفهوم آخر. لما هذا التكثر ينضم إلى مفهوم آخر، تكثر أفراد الحيوان، إذا انضم الحيوان إلى هذا المفهوم، مفهوم التكثر، بصير تكثر الحيوان أفرادية. وإذا انضم الإنسان بصير تكثر الإنسان أفراديا. وإذا انضم مفهوم آخر العالم، بصير تكثر أفراد العالم. فيتعين هذه التكثرات بانضمام مفهوم آخر. فلذلك كلمة كل معناه التكثر والتعدد لما يدخل على مفهوم آخر مثل عالم في مثالنا أكرم كل عالم عالم مفهوم آخر. فانضمام كلمة كل بمعنى التكثر إلى العالم تدل على أن هذا المفهوم وهو مفهوم التكثر في أفراد العالم المدخول. فهذا معناه أن العموم هو شمول مفهوم لأفراد مفهوم آخر. فلذلك السيد الشهيد يقول مدلول كلمة كل هو التكثر والتعدد، وإذا انضم هذه الكلمة إلى مدخول فتكثر أفراد ذلك المفهوم. هذا من قبيل شمول مفهوم لأفراد المفهوم الآخر، لا شمول المفهوم لأفراد نفسه على خلاف المشهور. المشهور يقول العموم شمول المفهوم لأفراد نفسه، لكن السيد الشهيد يقول شمول مفهوم لأفراد مفهوم آخر. مفهوم التكثر والتعدد يشمل أفراد المفهوم الآخر. على كل حال هذا ما تقدم سابقا، وإحنا ناقشنا الموضوع بإسهاب وتصوير دلالة الجمع المحلى بالألف واللام. نحن نقتصر على صورتين تصوير على أساس نظرية السيد الشهيد في تعريف العموم، وتصوير على أساس نظرية المشهور. وتصوير على أساس نظرية المشهور هناك تصويرات متعددة، لكن أنا اخترت صورة واحدة بدون تفاصيل واحتمالات وكل شيء. يعني أنا أعطيكم تصوير دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على رأيين، رأي السيد الشهيد في تعريف العموم ورأي المشهور، صورة واحدة مو كل الصور المحتملة. الآن لما عرفنا هذا الاختلاف في تعريف العموم بين السيد الشهيد والمشهور، الآن نأتي إلى دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم والاستغراق. هذا الجمع المحلى بالألف واللام فيه ثلاثة دوال. الدال الأول مادة الجمع، يعني مفرد الجمع. أكرم العلماء، هذا العلماء إلى مادة يعني مفرد، مفرده عالم. فطبعا معنى المادة كثير واضح، طبيعة العالم المهملة. والدال الثاني هيئة الجمع، هيئة الجمع الوارد على هذه المادة، مادة العالم. شنو معنى الهيئة؟ معنى الهيئة كذلك واضح، معنى الهيئة ما فوق الاثنين لهذه الطبيعة، ثلاثة أو زائد على الثلاثة. هذا تعبير ما فوق الاثنين بعد أسهل من تعبير السيد الشهيد اللي يقول هيئة الجمع معناها ثلاثة بنحو لا بشرط، بنحو لا بشرط من ناحية الزيادة والنقصان، زيادة وعدم الزيادة مو نقصان، زيادة وعدم الزيادة. يعني معنى هيئة الجمع ثلاثة لا بشرط، يعني بقطع النظر يعني الزيادة على الثلاثة أو بدون الزيادة، ثلاثة حاف بتعبير الدارج. هاي عبر السيد الشهيد بهيئة الجمع بأن معناه ثلاثة بنحو لا بشرط، نحن نعبر ما فوق الاثنين، هذا معنى هيئة الجمع، هذا كذلك واضح. لكن هاي الاستغراق من وين جاء؟ من اللام، الألف واللام. لكن كل الألف واللام سواء كان داخلا على المفرد والجمع. لا، الألف واللام الداخلة في الجمع فقط. وأما إذا كانت الألف واللام داخلة على المفرد مثل العالم فهنا لا تدل على العموم، بل تدل على تعين الطبيعة. طبيعة العالم مفهوم متعين في الذهن في مقابل المفاهيم الأخرى، ما إلى مفهوم معين. هذا التعين المفهوم مشار إليه للألف واللام في المفرد. فلذلك الاستيعاب احنا استفدنا من مقدمات الحكمة إضافة إلى مفروضية الوجود في المفرد. فالألف واللام الداخل على المفرد خارج عن محل البحث، فقط الألف واللام الداخل على الجمع تدل على العموم. أما كيفية دلالتها على العموم يختلف على هاي المبنيين في العموم. على مبنى المشهور النسبة الاستيعابية بين مفهوم الهيئة، معنى الهيئة، قبل قليل قلنا معنى هيئة الجمع شنو؟ ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين من الأفراد. فهنا لهيئة الجمع معنى وهو ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، ولهذا المفهوم مصاديق مراتب. هاي الثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين ثلاثة أفراد من المفرد، وهو في مثالنا العالم. المفرد شنو؟ مادة الجمع عالم. أكرم العلماء، ثلاثة مصداق من مصاديق ما فوق الاثنين. مرتبة الأربعة مصداق من مصاديق ما فوق الاثنين، وخمسة مصداق، وستة مصداق، وعشرة مصداق، وعشرين مصداق، هاي المراتب العدد. كل مصاديق لهذا المفهوم، مفهوم ما فوق الاثنين أو مفهوم ثلاثة بنحو لا بشرط من ناحية الزيادة وعدم الزيادة، صحيح؟ والمشهور ماذا عرف العموم؟ شمول المفهوم لما ينطبق عليه. فالآن هذا المفهوم، مفهوم الجمع اللي هي الثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين، يستوعب جميع مراتبه، ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية من الأفراد للمادة، صحيح؟ فهذا الاستيعاب المفهوم، مفهوم الجمع وهو ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين لجميع ما ينطبق عليه من المراتب، هذا هو العموم، عموم الجمع لمراتبه، لأن المراتب من مصاديق هذا المعنى، وهو ثلاثة بنحو لا بشرط أو ما فوق الاثنين. هذا على أساس تعريف المشهور للعموم، استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه. والمقصود من استيعاب هذا المفهوم، مفهوم ما فوق الاثنين أو مفهوم الثلاثة بنحو لا بشرط لجميع مراتبه، يعني جميع الأفراد، هناك مساوقة بين استيعاب جميع المراتب وبين جميع الأفراد، لأن كل مرتبة من مراتب هذا المفهوم داخل في جميع الأفراد. المرتبة الأولى ثلاثة مو داخل في جميع الأفراد، المرتبة الثانية أربعة خمسة ستة سبعة عشرة مئة مئتين ألف، كل هذه المراتب داخلة في المرتبة العليا وهي جميع الأفراد. فلذلك استيعاب المفهوم. أي مفهوم؟ المفهوم الجم لجميع ما ينطبق عليه من المراتب، مراتب المفرد. ثلاثة من العلماء، أربعة من العلماء، عشرة من العلماء، عشرين، وهكذا. هذا يسابق جميع الأفراد. الآن عرفنا كيفية وتصوير دلالة الألف واللام على الاستغراق نسبة الاستيعابية والإحاطية بين مفهوم الجمع وبين مراتب الجمع من المفرد، وهذا يساوق جميع الأفراد. لكن إذا دققنا النظر في هذا التصوير نرى أن جميع الأفراد من حيث أنه جميع المراتب الأخرى غير هذه المرتبة العليا، يعني جميع الأفراد من حيث أنها مراتب متعلق للحكم، موضوع للحكم. أكرم العلماء يعني أكرم جميع الأفراد من حيث أن جميع الأفراد مشتمل على بقية الأفراد غير هذه المرتبة العليا وهي جميع الأفراد. يعني أكرم جماعة جماعة، فجميع الأفراد من حيث أنه جماعة جماعة. وهل هذا يثبت ما يستفاد من الجمع المحلى بالألف واللام؟ لا، جمع المحلى بالألف واللام يستفاد فرد فرد، مو جماعة جماعة. صحيح هنا عبرنا جميع الأفراد، لكن جميع الأفراد من حيث هي مراتب مشتملة على المراتب الأخرى. فهذا الإشكال وارد على هذا التفصيل في التصوير. هذا تصوير على قول المشهور في العموم شمول المفهوم بما ينطبق عليه. وأي مفهوم هنا؟ مفهوم الجمع. أما السيد الشهيد كيف يصور؟ السيد الشهيد يقول صحيح أن المفرد معناه طبيعتي بلا قيد، أو الطبيعة المهملة، والهيئة الجمع معناه ثلاثة بنحو الله بالشرط، أو معناه ما فوق الاثنين. لكن هذا الاستيعاب لكل فرد من وين جاء؟ هو ماذا فسر العموم؟ قال استيعاب مفهوم لأفراد المفهوم الآخر. هذا الآن عندنا هنا مفهومين، مفهوم المفرد طبيعة العالم المهمل، ومفهوم الجمع. مفهوم الجمع شنو؟ ثلاثة بنحو لا بشرط، صار مفهومين. هذا المفهوم يشمل أفراد المفهوم الآخر. هل لا يشمل أفراد المفهوم الآخر؟ أفراد المفهوم الآخر متعدد، مرة ثلاثة من العالم وأربعة من العالم، مئة، ألف، ألفين، وجميع الأفراد. صار مراتب المفرد، أفراد المفرد مختلفة. هذا المعنى للجمع يشمل المرتبة الأولى والثانية أو الثالثة أو الرابعة، أو يشمل المرتبة الأخيرة وهي جميع الأفراد. أي واحد؟ لا، مو إشكال، أنا بدي هلا في بصدد التصوير. لا لا يا أخي، أنا أريد أن أصور كلام السيد الشهيد كيف الألف واللام تدل على العموم. سوينا مفهومين، المفهوم الأول مفهوم الجمع ثلاثة بنحو لا بشرط وما فوق الاثنين، ومفهوم آخر مفهوم المفرد وهو طبيعة العالم. لكن هذا مفهوم ما فوق الاثنين. إذا لاحظنا إلى أفراد العالم، أفراد العالم إلى مراتب، هاي مفهوم ما فوق الاثنين أو ثلاثة بنحو الله بشرط. هل ثلاثة من أفراد العالم، أربعة من أفراد العالم، خمسة، مئة، أو المرتبة الأخيرة؟ المرتبة الأخيرة جميع أفراد العالم، هاي المرتبة الأخيرة. فالآن هذا المفهوم، مفهوم الثلاثة بنحو الله بشرط، تشمل المرتبة الأخيرة. كيف؟ بدلالة الألف واللام. الألف واللام تدل على التعيين. المرتبة الوحيدة لأفراد العالم هي المرتبة العليا والأخيرة، هي المعينة. شلون معينة؟ عندنا تعين في مقام التصور والذات، وعندنا تعين في مقام الصدق والتحقق. المراتب الأخرى ثلاثة، أقل المراتب صحيح من ناحية الذات والمفهوم، معين مفهوم معين في مقابل المراتب الأخرى. ثلاثة من أفراد العالم، هذا ذات متميزة في الذهن عن ذات أربعة من العلماء، ماشي كده. لكن ما نقصد من تعين المراتب ذهنان، بل نقصد تعين المرتبة خارجا ووجودا. في الوجود ثلاثة مو معينة، ليش؟ لأن مفهوم ثلاثة من العلماء من العالم، هاي ثلاثة منطبق بنحو الترديد، إما زيد وبكر وعمر، هاي مو ثلاثة، وإما تقي ونقي وخالد، هاي ثلاثة، وإما مثلا محمد وعلي وحسن، صار هاي الثلاثة في انطباقها في الخارج مرددة مو معينة، في التحقق مو معينة. أما المرتبة الأخيرة معينة، لأن جميع الأفراد هي المرتبة العليا. هل جميع الأفراد إلى تعدد؟ جميع الأفراد بعد ما يتعدد، عندنا جميع الأفراد مرتين أو ثلاث مرات، لا، جميع الأفراد مرة واحدة. فلذلك المرتبة العليا من أفراد العالم معينة، والألف واللام تدل على التعيين بهذه الكيفية. الألف واللام تدل على جميع الأفراد، لأن الألف واللام تدل على المعين. فلذلك هذا المفهوم، مفهوم ثلاثة بنحو الله بشرط، مفهوم فوق الاثنين، هذا المفهوم بصير معينا. وين تعين هذا المفهوم؟ في جميع الأفراد للمفرد. أما الثلاثة وما فوق الاثنين في بقية مراتب أفراد المفرد مو معين. مثلا نفرض هذه الثلاثة ما فوق الاثنين تشير إلى الأربعة، أربعة في الذهن معين، لكن في الصدق والتحقق في الخارج مو معين. فلذلك هذه الثلاثة بنحو الله بشرط المعينة، معينة وين؟ فقط في جميع أفراد المفرد. فهذا كيفية دلالة الألف واللام على العموم والاستغراق. كيفية من شلون نصير؟ أن الألف واللام تدل على تعين المدخول. مدخول الألف واللام شنو هنا؟ الجمع، مجمع، مدخول الجمع. وهذا المعنى للجمع وهو ثلاثة بنحو الله بشرط أو فوق الاثنين معين. وين معين؟ في المرتبة العليا من أفراد العالم. فعلى أساس تصوير السيد الشهيد، الألف واللام تدل على التعين، تعين المدخول، والمدخول هنا الجمع، وهذا المعنى للجمع يتعين في المرتبة العليا من المفرد، جميع الأفراد. فالآن عرفنا كيف كيفية دلالة الألف واللام على جميع الأفراد، وأنه الألف واللام تدل على استغراق واستيعاب المفرد لجميع الأفراد، لا، تدل على التعين. وتعين المدخول، مدخول الألف واللام هو الجمع بالنسبة لأفراد المفرد، فهذا من قبيل شمول المفهوم لجميع أفراد، لأفراد المفهوم الآخر. مفهوم الجمع يشمل أفراد مفهوم المفرد، شموله للمرتبة الأدنى أو المرتبة الوسطى أو المرتبة العليا، لا تشمل هذا المفهوم، مفهوم الجمع يشمل مرتبة العليا لمفهوم المفرد. هذا تصوير كيفية دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم، وأما على تصوير المشهور نسبة استيعابية بين مفهوم الجمع ومراتب الجمع. واستشكلنا أنه أن هذا جميع الأفراد صحيح مرتبة عليا، لكن من حيث أنه مشتمل على مراتب، يصير الموضوع المراتب المجتمعة في جميع الأفراد، مو كل فرد فرد. أما على قول السيد الشهيد تصير كل فرد فرد، لكن يمكن دفع الإشكال من كلام المشهور بكلام الأخند. الأخند يتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات جميع الأفراد من حيث الإحاطة الأفرادية لا الإحاطة المراتبية. شنو مقدمات الحكمة وكيف؟ هذا مو مذكور هنا، ونحن كذلك ننصرف النظر، فبحث دقيق فهذا في مقام الثبوت، وأما الإثبات في الدرس اللاحق. صلى الله على محمد وآل محمد.